الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. لا زال البحث والحديث في الفصل الخامس، وذكرنا أن حقيقة الوجود اختلف المسائي والفدرائي في المسألة، فذهب المسائيون إلى أن حقائق الموجودات متباينة بتمام الذات، وذهبت مدرسة الحكمة المتعالية إلى أن التمايز فيما بينها يرجع إلى أن ما به الاشتراك عين ما به الاشتراك والامتياز. قال: وذكرنا أيضا أن لحقيقة الوجود كثرة طولية وكثرة عرضية. قال: ولها كثرة طولية، أي ولها، أي ولحقيقة الوجود كثرة طولية باعتبار المراتب المختلفة. فقلنا أن من خصائص الكثرة الطولية هي علاقة العلية والمعلولية. العاقلة من أضعف المراتب، أضعف مراتب حقيقة الوجود، أضعف مراتب الوجود هي التي يعبر عنها بالمادة الأولى، أو يعبر عنها في اصطلاح الفلسفة بالهيولة الأولى، بالهيولة، عصر عالم الهيولة، عالم الهيولة يعني عالم القوة المحضة. هذا يأتي إن شاء الله في آخر فصول، في آخر المراحل، مرحلة إن شاء الله 11 يأتي إن شاء الله أنه عندنا عالم المثل، ثم إلى أن يتدرج إلى عالم الهيولة. عالم الهيولة عبارة عن عالم المادة، والمادة المراد بها المادة الأولى، والمادة الأولى هي التي محض الاستعداد والقوة كالنطفة، فإن النطفة ليس لها فعلية بل هي محض القوة، فعليتها عدم الفعلية. ما معنى فعليتها؟ ما معنى أن فعليتها عدم الفعلية؟ النطفة بالقوة إنسان، كون النطفة بالقوة إنسان، هذا المعنى القوة والقابلية، بالفعل متحقق في النطفة أو بالقوة؟ بالفعل، بالفعلية تمتلك النطفة قوة الإنسان. الآن عندما تقول النطفة إنسان بالفعل، إنسان بالقوة، بالقوة، كون النطفة إنسانا بالقوة بالفعل أو بالقوة؟ بالفعل، بالفعل هي بالقوة إنسان، صحيح ولا صحيح؟ فإذا لها فعلية النطفة، لكن وين فعليتها؟ القوة، فعليتها أنها بالقوة، بالقوة هي فعلا بالقوة، لأنها بالقوة بالقوة، واضح يا قاني أو لا؟ هي فعلا بالقوة النطفة، ففعليتها لها فعلية، فعليتها ما هي؟ بالقوة. وبعبارة ما معنى القوة؟ ما معنى القابلية؟ القابلية عدم الفعلية الحالية. يعني هكذا نقول، نقول النطفة بالقوة ماذا؟ إنسان. هذه بالقوة إنسان. الآن هذه القوة فعلية أو غير فعلية؟ فنقول النطفة التي هي بالقوة، نقول الآن ماذا؟ هذه القوة بالفعل. القوة ما معناها؟ القوة والقابلية ما معناها؟ هذا مش فعلية. القوة في اعتبار فعلية، القوة بمعنى علم المايزين. القوة بمعنى ماذا؟ عدم القوة بمعنى عدم الفعلية. فالنقطة فعليتها أنها ماذا؟ فعليتها أنها عدم الفعلية. عدم الفعلية ماذا؟ القوة. واضح؟ فالمادة الأولى لها فعلية وفعليتها عدم فعل القوة. لاحظ ماذا قال؟ ثم تتصاعد، نعم، وهي الأضعف المراتب التي يعبر عنها بالمادة الأولى أو الهيولة. هيولة يعني مادة. وهي التي لا فعلية لها إلا يعني هذا استثناء الفعلية. يعني نظرت يكون هكذا كتوضيح. وهي أي المادة الأولى أو أضعف المراتب التي لا فعلية لها إلا أن فعليتها عدم الفعلية. يعني نستطيع أن نقول العبارة هكذا معناها، وهي التي لا فعلية لها إلا أن فعليتها القوة. واضح أو لا؟ إلا أن فعليتها القابلية. قابلية النصفة لأن تصير إنسان، هذا بالفعل وليس بالقوة. وهي لاحظ عبر عنها، وهي المادة الأولى الواقعة في أفق العدم. الواقعة في أفق العدم لأنها محض القوة ومحض الاستعداد والقبول. النقطة أنا أمثل بالنقطة فقط، يعني بعض تقريب الفكرة، وإن هي المادة الأولى غير النقطة، ومأثل من قبيل تقريب الفكرة. النقطة هل فيها فعلية؟ فعليتها فقط القوة. فالعبارة هو هي كلها محض قوة واستعداد وقبول. النقطة محض استعداد، محض قبول، محض قابلية فقط. ماذا قال؟ وهي المادة الأولى الواقعة في أفق العدم. المراد من أفق العدم يعني أنها محض قوة واستعداد. في أفق العدم يعني ليس لها فعلية، وإذا كانت لها فعلية ففعليتها ماذا؟ عدم. لاحظ عدم الفعلية، والمراد من عدم الفعلية محض القوة والقبول والاستعداد. وضحت كيف عليه؟ أفق العدم عدم الفعلية يعني القوة، والقوة هي عدم الفعلية. هي الفعلية هي القوة، والقوة ما معناها؟ هذا هو مراده من العبارة. وهي المادة الأولى الواقعة في أفق العدم. أي عدمين؟ يعني عدم الفعلية. ثم تتصاعد مراتب الوجود يعني إلى أن تنتهي إلى المرتبة الواجبة لذاتها، وهي مرتبة واجبة الوجود، وهي التي لا حد لها. مرتبة الوجود لا حد لها، وإن كان لها حد فحدها أنه لا حد لها. وهي التي لا حد لها إلا أن حدها عدم الحد. ولحقيقة ولها أي ولحقيقة الوجود كثرة عربية باعتبار تخصصها بالماهية. قلنا أن الفرق بين الكثرة العربية والكثرة الطولية، الكثرة الطولية بينهما علمية. لماذا؟ لأنها نابعة من نفس حقيقة الوجود، بينما الكثرة الطولية من قبيل ماذا؟ مرتبة واجب الوجود ومرتبة ممكن وجود. بينما الكثرة العرضية فهي ليست تابعة من نفس حقيقة الوجود. من أين حصلت هذه الكثرة؟ منشأ الكثرة هو بانضمام الماهية إلى الوجود. لما انضم الى هذا الوجود الانسان وانضم البقر وانضم الفرس صارت معنا ماذا؟ كثرة. ووجود الانسان في عرض وجود ماذا؟ الفرس، في عرض وجود الشجاع، في عرض وجود الاوراق، وليس بينها علية وتعبر عنها بكثرة عربية. لاحظ باعتبار تخصصها بالماهيات، يعني لما تخصص هذا الوجود بأنه إنسان وتخصص ذلك الوجود بالبقر وتخصص ذلك الوجود بالفرس وتخصص ذلك الوجود بالكتاب أصبحت عندنا ماذا؟ كثرة. فما هو منشأ الكثرة؟ أحسنت الله، منشأ الكثرة ماذا؟ الماهي. أي كثرة؟ العربية وليست السعودية وليست قولية، باعتبار تخصصها بالماهيات المختلفة التي هي أي الماهيات مثال كثرة. وهذا ما ذكرناه في برهان عطارة الوجود كمقدمة، أن الماهية مثال كثرة. وذهب قوم من المشائين إلى كون الوجود حقائق متباينة بتمام ذواتها. ما الدليل على ذلك؟ أما كونه حقائق متباينة، ما معنى حقائق متباينة؟ يعني كثرة واقعية. ما الدليل على الكثرة الواقعية؟ تقدم الدليل على ذلك. الدليل على الكثرة الواقعية حاصله من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الاختلاف الآخر يدل على اختلاف المؤثرات. المقدمة الثانية لا شك أن لبعض الموجودات آثار تختلف عن آثار بعض الموجودات الأخرى، ينتج من ذلك الكثرة الواقعية. ما الدليل على أنها حقائق متباينة؟ قال فلاختلاف آثارها. لاحظ معي، أما كونه حقائق متباينة، هنا لاحظ حقائق متباينة، لكن كيف تتباين؟ هل تتباين بكمال الذات أو بجزء الذات أو بالعوارض المشخصة أو بالإختلاف التشكيكي؟ هذا لم نتطرق إليه لحد الآن. هنا قد يقول أنه حقائق متباينة كالاختلاف الآخر، قد يقال أن الدليل أعم من المدعى. الدليل أعم من المدعى. الدليل ما هو؟ اختلاف. نقول نريد أن نثبت من اختلاف الآخر أن التباين بتمامه. نقول لا ملازمة بينهم. غاية ما يثبت اختلاف الآخر الكثرة، الكثرة. أما أنها هذه الكثرة بأي لحظة تتمايز بتمام الذات، بجزء الذات، بالاختلاف التشكيكي، بالعوامل المتخصصة، هذا يحتاج إلى دليل، إلى دليل آخر. فهناك مثل العلامة قال وأما كونه حقائق متباينة كالاختلاف الآخر، نقول لا، أنت أيها العلامة تذهب إلى أنها حقائق متباينة كثيرة، مع ذلك أنها ماذا؟ ليست متباينة بتمام. أنت تذهب إلى أنه بنحو الاختلاف التشكيكي. فيقال هنا كما أشكل بعضهم، بعض الشراح في البداية، أن هذا الدليل أعم من المدة. اختلاف الآثار لا يثبت لنا أن التمايز بتمايز. غاية ما يثبت اختلاف الآثار وجود ماذا؟ وجود كثرة فقط. أما أن هذه الكثرة وهذه الحقائق الكثيرة تنتاج فيما بينها بأي نوع من أنواع التمايز، فيحتاج إلى دليل. اختلاف الآثار لا يثبت نوع التمايز، يثبت تحقق فقط ماذا؟ الكثرة. ما واضح المطلب أو لا؟ واضح. نقول في مقام الجواب عن هذا الإشكال الذي أورده بعض شراح البداية، هذا الإشكال في غير محله، لأن العلامة الطباطبائي لا يريد بكونه حقائق متباينة، يعني أنها متمايزة بنوع من أنواع التمايز. يريد من كلمة حقائق متباينة حقائق متغايرة، ومعنى حقائق متغايرة تحقق ماذا؟ الكثرة، ليس أكثر. هو لم يقل حقائق متباينة بكمال الذات أو بجزء الذات. نعم فقط هي حقائق متباينة ومعنى متباينة يعني ماذا؟ متغايرة ومقتضى التغاير تحقق الكثرة. فكأن العبارة هكذا: وأما تحقق الكثرة فالاختلاف أثارها. فالدليل ليس عن من المدعى، نحن لم نأتي باختلاف الآثار كدليل على نوع التمايل، أتينا باختلاف الآثار كدليل على إثبات الكثرة فقط. وكونه حقائق متباينة حقائق كثيرة متغايرة فلسفة. والقرينة على الكلام الذي ذكرناه هو قوله في العبارة الثانية: وأما كونها متباينة بكمال الذوات. لاحظ يعني هنا جاء بدليل على أن نوع التمايز بكمال الذات. ما هو الدليل على ذلك بما ذكرناه بالأمس ببساطة؟ حقيقة الوجود. كون حقيقة الوجود بسيطة وليست مركبة، لا بد أن نقول أن التمايز بين حقائق الموجودة تمايز بكمال الذات، لأننا لو اختمنا بجزء الذات لازم أن تكون كل حقيقة ماذا؟ مركبة من جزئين، جزء مشترك وجزء مختص. وهذا خلاف ما نؤمن به أن حقيقة الوجود ماذا؟ بسيطة. فإن قل إذا لاحظ ماذا قال: وأما كونها متباينة بتمام الذوات فلبساطتها وبساطة حقيقة الوجود. وعلى هذا فإن قلت حاصل الكلام ما نفهمه إلى حد الآن أن المسائي يقول لا توجد حيثية مشتركة بين ماذا؟ بين حقائق موجودات فهي متمايزة بتمام، ومعنى التمايز بتمام الذات عدم وجود جهة مشتركة. فإن قلت نحن سبق أن ذكرنا أن المسائي يؤمن بأن مفهوم الوجود مشترك معنوي، ومعنى أن مفهوم الوجود مشترك معنوي ما معنى؟ أنه يحمل على كل مصداق بمعنى بعرف الوجود حيثية ماذا؟ مشترك. فكيف ينسجم أنها حقائق متباينة بتمام الذات والوجود حيثية مشتركة لجميع حقائق موجودة؟ كيف نجمع بأن المسائي في نفس الوقت يؤمن بالاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود، مع ذلك يؤمن لماذا بأن التمايز بتمام الذات؟ معنى التمايز بتمام الذات ما معناه؟ معناه أنه لا توجد حيثية مشتركة، مع أنه يلتزم بالحيثية ماذا؟ الحيثية المشتركة. واضح الإشكال على المسائي ما هو؟ إن قلت هكذا أجابك المسائي بأننا متفقين إلى هذا المطلب، وجوابنا بأن نسبة مفهوم الوجود إلى حقيقة الوجود ليس نسبة الكل إلى الفرد، بل نسبة ماذا؟ نسبة العنوان إلى المعنوان. بيان ذلك: تارة أقول لك الإنسان والبقر والفرس والسمك توجد لهم حيثية مشتركة، ما هي؟ الحيوانية. والحيوانية مشتركة معنوي، بمعنى أن الحيوانية تحمل على كل مصداق، تحمل على موضوعاتها بمعنى، كالحيوانية التي في الإنسان نفس الحيوانية التي في البقر نفس الحيوانية التي في السمك، الجسم الحساس متحرك في الإرادة. نسبة الحيوان إلى الإنسان نسبة الكلي إلى الفرد، فيقال الإنسان فرد من أفراد الحيوان، السمك فرد من أفراد. ومقتضى أن نسبة الحيوان إلى الإنسان نسبة الكل إلى الفرد كون الحيوان جزء من هذا الفرد، كون الحيوان جزء من هذا الفرد كون الكلي يشكل جزءا مقوما لحقيقة الإنسان. ولهذا نقول الإنسان مركب من حيوان ومن ناطق. إذا كانت النسبة نسبة الحيثية المشتركة إلى الفرد نسبة الكل إلى الفرد، كانت الحيثية المشتركة جزءا كالحيوان نسبتها إلى الإنسان نسبة الكل إلى الفرد، فالحيوان هو جزء من ماهية الإنسان. هذا واضح. هنا نسأل هذا السؤال، هل نسبة مفهوم الوجود إلى حقائق الوجود كنسبة الحيوان إلى الإنسان؟ إذا قلنا نعم، نسبة كما أن الحيوان مشترك معنوي ويحمل على موضوعاته بمعنى واحد ونسبته نسبة الكل إلى الفرد، كان الإنسان مركب من الحيوان ومن المائل وهو الناطق. إذا قلنا الوجود كذلك، لازم أن تكون حقيقة الوجود مركبة من الحيثية المشتركة ومن مائد، وهذا خلاف بساطة الوجود. فلهذا المسائح لا، ليس نسبة مفهوم الوجود الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود إلى حقائق الوجود كنسبة الحيوان إلى الإنسان، وإلا لو كان كذلك لازم أن تكون حقيقة الوجود ماذا؟ مركب. ونحن لا نؤمن بأن حقيقة الوجود مركبة، نؤمن أن حقيقة الوجود ماذا؟ صحيح. إذا ما هي النسبة؟ تقول نسبة العنوان إلى المعنوان. ما هي نسبة العنوان إلى المعنوان؟ أنا أضرب لكم مثال منطقي تتضح الفكرة. ما هو هذا المثال المنطقي؟ نحن الماهية نقسمها كما في المنطق إلى جوهر وإلى عرض، والجوهر هو الموجود لا في موضوع، والعرض هو الموجود في موضوع. الأعراض كم عددها؟ عددها ستة. الأعراض عددها ستة. عندنا العين، يعني عندنا المكان عرض، الزمان عرض، الفعل عرض، الانفعال عرض، الملك عرض، الإضافة عرض، وأعراض كثيرة. خوف الفلاسفة كلهم اتفقوا على أن هذه الأعراض كلها أجناس ماذا؟ أجناس عالية، يعني مقولة المكان جنس عالي، مقولة الزمان جنس عالي. ما معنى الجنس العالي؟ هو الذي لا يوجد جنس فوقه، صحيح؟ إذا كانت هذه الأعراض التسعة المكان الزمان إلى آخر الأعراض التسعة أجناس عالية، بمعنى لا يوجد جنس ماذا؟ فوقها. إذا لم يوجد جنس فوقها فلماذا تقولون العرض ينقسم إلى مكان وزمان وإضافة وملك وفعل وانفعال؟ هذا العرض مقسم له، والمقسم هو العرض. المفروض العرض يكون حيثية مشتركة للمكان وللزمان وللإضافة وللملك وللجدة وما شابه ذلك. هذا العرض التسعة، المقولات التسعة. المكان تقولون جنس عالي، ومعنى الجنس العالي هو الذي لا يوجد جنس. إذا ما هو هذا العرض الذي فوقه؟ يقولون العرض هذا ليس جنس من المكان. العرض هنا خارج عن مقومية المكان، ليس العرض جزء لماهية المكان، فقط هو عارض بمعنى محمول على المكان، فيقال المكان عرض، الزمان عرض. إذا قلنا الزمان عرض ليس بمعنى أن العرض داخل في حقيقة زمان كجزء مقول كدخول الحيوانية في الإنسان، وفقط محمول عليه، فهو عارض، عارض عام عليه. فلهذا يقول نسبة العرض إلى المكان ليس كنسبة الحيوان إلى الإنسان، نسبة العرض إلى المكان نسبة العنوان للمعنون، المكان مصداق من مقاييس العرض، العنوان يعني المفهوم، المعنون يعني المصداق. نسبة العرض إلى المكان كنسبة الأفن ليس كنسبة الحيوان إلى الإنسان. مفهوم الوجود نسبته إلى الحقائق يقول المسائي كنسبة العرض إلى المكان وليس كنسبة الحيوان إلى الإنسان. ما الفرق بين نسبة الحيوان إلى الإنسان ونسبة العرض إلى المكان؟ نسبة الحيوان إلى الإنسان أن الحيوان جزء من الإنسان، بينما العرض ليس جزء من المكان مقوما، ليس داخل في حقيقة المكان. المكان جنس عالي، والجنس العالي هو الذي لا يوجد جنس فوقه. فيقال أن مفهوم الوجود يحمل على مصادقه ليس بمعنى أن المفهوم الوجود داخل في حقيقة المصدر، ليس بمعنى أن مفهوم الوجود داخل في حقيقة المصدر هو فقط مجرد عارض عليه. فلهذا يقول العلماء وعلى هذا يعني حتى يدفع، وعلى هذا حتى يدفع إن قلت، وهو كيف نؤمن بالاشتراك المعنوي وأن حقائق الموجودات متباينة بثمان ذات. يقول إن قلت هذا أجبنا أن مفهوم الوجود المحمول عليها على الحقائق المتباينة ماذا؟ عربيا خارجا عنها لازما لها، هو عربي خارج عن حقيقة، ما معنى خارج؟ ليس داخلا في حقيقة لكنه لازم لها، لابد أن يكون المكان من مقولة العرب، الزمان من مقولة العرب، الإضافة من مقولة العرب وما شابه ذلك. هناك مثال آخر يضربه المناطق، وهو في الجوهر. أيضا الجوهر كم قسم له؟ خمسة أقسام. المادة تفكروا، المادة والعقل والماء والجسم والصور، هذه أقسام الجوهر. الجوهر تحته كم قسم؟ خمسة أقسام: مادة، صورة، جسم، عقل، نفس. يقسمها جواهر. الآن المقسم ما هو لهذه الأقسام الخمسة؟ الجوهر. ما نسبة الجوهر إلى هذه الأقسام؟ بعضهم قال أن هذه الأقسام الخمسة كلها أجناس عالية، وما معنى الجنس العالي؟ فالعقل جنس عالي، النفس جنس عالي، الصورة جنس عالي، الجسم جنس عالي، المادة جنس عالي، هذه أجناس عالية، والجنس العالي هو الذي لا فوق لا جنس، إذا الجوهر الذي فوقه ما هو دوره؟ يقولون الجوهر هو عربي خارج عن حقيقة المادة لكن لازم له، المادة لابد أن تكون جوهرا، العقل لابد أن يكون جوهرا، لكن ليس بمعنى أن الجوهر داخل في حقيقة المادة، فليس الجوهر يمثل الجهة المشتركة، بمعنى أنها جزء من حقيقة الأقسام الخمسة التي تحتها. وإلا لو كان جزء أصبح يوجد جزء فوقها فلا تكون أجناسا عالية. أما إذا قلنا لا، ليست هي أجناس عالية، هذه الأقسام الخمسة كما هي توجد نظرية أخرى التي يتبناها العلماء، أن هذه الأقسام الخمسة ليست أجناسا عالية، الجوهر هو جنسها، فتكون هي ماذا؟ تكون أنواع. تكون هذه الخمسة أقسام ماذا؟ أنواع جنسها الجوهر. كما إذا أقول الإنسان نوع، البقر نوع، جنسها الحيوان. لاحظ ماذا قال؟ قال يكون مفهوم الوجود المحمول عليها عرضيا خارجا عنها لازما لها. هذه نظرية المسائل. والحق نظرية صدر المتألمين أن حقيقة الوجود حقيقة واحدة مشككة، حقيقة واحدة يعني جهة الامتياز عين جهة الاشتراك، جهة الامتياز عين جهة الاشتراك، امتياز عين الاشتراك مشككة، لها مراتب ماذا؟ تشكيكية بالشدة والضعف وما شابه ذلك. وهذه النظرية والحق هي المعبر عنها بنظرية الواحد عين كثير والكثير عين عين الواحد. هذه النظرية تتلخص في ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن هناك كثرة واقعية. ما الدليل على ذلك؟ اختلاف آثار. أثبتنا الكثرة الواقعية باختلاف آثار، النقطة الأولى. النقطة الثانية أن هذه الكثرة ترجع إلى حقيقة واحدة، هذه الكثرة ترجع إلى حقيقة واحدة. ما الدليل على أن هذه الكثرة ترجع إلى حقيقة واحدة؟ دليل، الدليل الأول تجد إليه، يوجد بالنسبة لهذه الكثرة ثلاث احتمالات. إما أن تكون هذه الحقائق الكثيرة متباينة بتمام الذات، أو متباينة بجزء الذات، الاحتمال الأول إما أنها متباينة بتمام الذات، الاحتمال الثاني متباينة بجزء الذات، الاحتمال الثالث ماذا؟ غير متباينة وترجع إلى حقيقة واحدة. بطلان الاحتمال الأول والاحتمال الثاني يثبت الاحتمال الثالث. نقول أما بطلان الاحتمال الأول وهو أنها ليست متباينة بتمام الذات، لأنها لو كانت متباينة بتمام الذات لزم أن يكون الواحد كثيرا أو الكثير واحدة وهو محال. لماذا يحال أن يكون الواحد كثير والكثير؟ لأنه متقابل، الواحد يقابل كثير، ولا يجب أن يكون الواحد هو كثير والكثير هو واحد، الواحد واحد والكثير كثير. كيف لو قلنا أن الحقائق متباينة بتمام الذات لزم كون الواحد كثيرا أو الكثير واحدا؟ بيان ذلك يتوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى، مفهوم الوجود يحمل على مصادقه، بمعنى وهذا ما تم إثباته في بحث ماذا؟ الاشتراك المعنوي. هذه المقدمة الأولى واضحة ودليلها تقدم. المقدمة الثانية وهي المهمة، أن المفهوم والمصداق من حيث الذات والذاتيات لا يختلف، المصداق لا يختلف عن المفهوم من حيث الذات والذاتيات من حيث الحقيقة. بمعنى مفهوم النار ومصداق النار، مفهوم النار نفسه مصداق النار، مفهوم الإنسان نفسه زين، المفهوم عين، لكن وين الفصل بين المفهوم والمصدر؟ في تحقق الوجود، في الرتبة الوجودية. مفهوم الإنسان عين مصداق زين، لكنه الفرق بين المفهوم وبين المصداق أن المصداق يوجد بوجود خارجي والمفهوم بوجود ذهني. فالمقدمة الثانية تنص على أن المفهوم عين مصداق ذاتا وحقيقة، الفرق في المرتبة الوجودية. الدليل على هذه المقدمة يأتي إن شاء الله في المرحلة الثانية، إثبات الوجود الذهني. نأخذه كأصل مسلم الآن أن المفهوم عين مصداق. إذا اتضحت هاتين المقدمتين، المقدمة الأولى أن مفهوم الوجود بنحو الاشتراك المعنوي، المقدمة الثانية أن المفهوم والمصداق هما شيء واحد. إذا اتضحت هاتان المقدمتان مفهوم، إذا جئنا لهذه الموجودات المتباينة، إذا جئنا إلى هذه الموجودات المتباينة فنسأل هل توجد بينها جهة مشتركة أو لا توجد بينها جهة مشتركة؟ إن قلت توجد لها جهة مشتركة هذا يبطل التباين بنفس تمامه، لأن ما معنى التباين بتمام الذات؟ عدم وجود الجهة. إذن إذا قلنا أنها توجد جهة مشتركة فماذا؟ فيبطل القول أن التمايز بتمام لا. أما إذا قلنا لا، لا توجد جهة مشتركة لهذه الحقائق الكثيرة، لا توجد جهة مشتركة لهذه الحقائق الكثيرة، لزم أن يكون هذا المفهوم الواحد وهو مفهوم الوجود، لأنه مقدم لو تقول مفهوم الوجود معنى واحد بنحو الاشتراك المعنوي، لزم أن يكون هذا المفهوم الواحد منتزعا من حقائق متعددة. عندنا حقائق متباينة بتمام ذات، هكذا يقول النسائي، وفي نفس الوقت انتزعنا مفهوما واحدا، فالمفهوم واحد والمصادر ماذا؟ وذكرنا في المقدمة أن المفهوم عين، فيلزم أن يكون الواحد عين عين الكثير، وهذا محال. مفهوم الوجود يحمل على كل هذه الحقائق بمعنى واحد، مفهوم الوجود واحد وهذه الحقائق ماذا؟ كثيرة ومتباينة بكمان. والمقدمة الثانية ماذا تقول؟ أن المفهوم عين، فلازم أن يكون الواحد عين الكثير والكثير عين، وهذا محال أن يكون الواحد عين الكثير من الوجدان والبداية أنه متقابلان. ما رواب الدليل أو لا؟ لاحظ ماذا يقول. يقول والحق أنه حقيقة واحدة لذلك، أما كونها حقيقة واحدة فلأنه قياس استثنائي، فلأنه لو لم تكن كذلك. ما معنى لو لم تكن كذلك؟ يعني لو لم تكن حقيقة واحدة لكانت حقائق مختلفة متباينة بتمام الذوات، ولازم ذلك، لازم أنها حقائق متباينة بتمام الذات كون مفهوم الوجود وهو مفهوم، ومعنى مفهوم واحد يعني بنحو الاشتراك كما تقدم، منتزعا من مصادر متباينة بما هي متباينة وهو محال. وجه الاستحالة، قال أن المفهوم والمصداق واحد ذاتا وحقيقة، مفهوم الإنسان عينه ذات، إنما الفارق كون الوجود ذهنيا هذا بالنسبة للمفهوم، أو خارجيا هذا بالنسبة للمصداق. فلو انتزع الواحد بما هو واحد وهو مفهوم الوجود من الكثير بما هو كثير، يعني من الحقائق المتباينة، كان الواحد بما هو واحد كثيرا بما هو كثير وهو محال. لماذا؟ لأن الوحدة والكثرة متقابلان. واضح الدليل؟ لاحظوا العلامة في القياس الاستثنائي بدايته ماذا قال؟ فلأنه لو لم تكن حقائق وحقيقة واحدة لكانت حقائق مختلفة تماما، نقول لا ملازم، نستطيع أن نقول هكذا، فلأنه لو لم تكن كذلك لكانت حقائق مختلفة بجزء ثم الملازم أنها بين أنها ليست حقيقة واحدة والإيمان بأنها متباينة بتماما. يجب عندنا احتمال ثالث أن التباين بجزء. لماذا العلم مباشرة؟ لأنها حقائق متباينة بتمام الذات. لو لم نقل أنها حقيقة واحدة لقلنا أنها حقائق متباينة بتمام. لماذا لم يأتي في الاحتمال الثاني وهو أنها بجزء؟ لأن المسائي لا يلتزم بذلك، يقول لو كانت بجزء الذات أصبحت حقيقة الوجود ماذا؟ مركبة ويهلوم ببساطة. هذا العلم مباشرة جاء بما يلتزم به المسائي، وهي أنها حقائق متباينة بتمام ذا مر واضح أو لا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما هو؟ الدليل الثاني يتوقف على مقدمة. حاصل هذه المقدمة سؤال وجواب. متى يصح حمل مفهوم على أكثر من مصداق ومتى لا يصح؟ يعني متى يصح أن يحمل مفهوم الحيوان على الإنسان والسمك والطائر، ومتى لا يصح حمل مفهوم واحد على أكثر من نفسه؟ نقول إذا كان ذلك المفهوم فيه جهة مشتركة لكل المصداقين يصح حمل المفهوم على أكثر من نفسه. يصح حمل الحيوان على الإنسان والسمك والسجاد لأنهما تشترك في الجسمية الحساس المتحرك في الإرادة. هذا هو الضابط. الضابط أن يوجد في المصداق خصوصية، هذه الخصوصية أيضا موجودة في المصداق الثاني ليصح حمل مفهوم واحد على كلا المصداقين. أنا أقدمه واضحا. إنما يصح حمل مفهوم واحد على مصداقين فيما إذا كانت الخصوصية التي صح بها حمل المفهوم على المصداق موجودة في المصداق الثاني. ما هي الخصوصية التي جعلتنا نحمل الحيوانية على الإنسان؟ أنه جسم حساس متحرك بال. هذه الخصوصية موجودة في البقر، فلهذا يصح حمل نفس المفهوم على البقر. ما هي الخصوصية التي جعلتنا نحمل الإنسان على زيد؟ ناطقية. هذه الخصوصية موجودة في السمك، فلهذا لا يصح حمل المفهوم الإنسان على السمك، فلا يقال الإنسان السمك إنسانا. إذا إنما يصح حمل مفهوم على أكثر من مصداق إذا وجدت خصوصية في المصداق أيضا موجودة في المصداق الثاني. هذا واضح أو لا؟ إذا اتضح ذلك التفت معي. لو كان عندنا مصداقين في الخارج كثرة حقائق، قلنا لو كان عندنا مصداقان في الخارج، هذا المصداق الأول الأسود والمصداق الثاني ماذا؟ الأحمر. نريد أن نحمل عليهما مفهوما واحدا. هنا نقول توجد عندنا عدة حالات. إما أن يؤخذ في المفهوم الخصوصية التي في الوجود الأول وهو الأسود، فبالتالي لن يحمل على الأحمر لأنه هو مأخذ في خصوصية الأسود، أو العكس أن يؤخذ في خصوصية الثاني المصداق الثاني وهو الأحمر فلن يحمل على الأسود، أو يؤخذ الخصوصيتين معا في المفهوم فلن يحمل على كل، لأن المفهوم أخذ في خصوصية الأسود والأحمر فلن ينطبق على الأسود لأنه فقط أسود، ولن ينطبق على الأحمر لأنه فقط أحمر. إذا أخذ خصوصية ألف في المفهوم لم يحمل المفهوم على باء، وأخذ خصوصية باء في المفهوم لم يحمل على ألف وأخذ الخصوصيتين معان لن يحمل على شيء منهما. هذه المقدمة واضحة أو لا؟ لاحظ ماذا قال، ماذا قال؟ قال وأيضا لو انتجع المفهوم الواحد بما هو واحد، لأن المفهوم واحد وهو مفهوم الوجود مشترك معنى من المصادر الكثيرة بما هي كثيرة، فإما أن تعتبر في صدقه أي صدق المفهوم الواحد على المصداق خصوصية هذا المصداق على المصداق الأول ألف لم يصدق على ذلك يعني على المصداق باء، واضح في حاله أو لا؟ إذا أخذت خصوصية المصداق الأول في المفهوم الواحد فلن يحمل هذا المفهوم الواحد على المصداق الثاني، وإن اعتبر في خصوصية ذاك يعني المصداق الثاني لم يصدق على هذا يعني على المصداق الأول ألف، وإن لم يعتبر شيء من الخصوصيتين لا عفوا وإن اعتبر فيه في المفهوم الخصوصيتان معا أخذنا خصوصية ألف وخصوصية باء يعني خصوصية الأسود وخصوصية الأحمر لم ينطبق على شيء منهما لم يصدق على شيء منهما يعني لم يقبل، وإن قلت احتمال رابع وإن لم يعتبر شيء من الخصوصية لم نعتبر في هذا المفهوم واحد لا خصوصية ألف وهو الأسود ولا خصوصية باء وهو الأحمر، أخذنا جامعا خصوصية الجامع الذي يجتمع فيه الاثنين وهو اللون، أخذنا في المفهوم الجامع يعني أخذنا الحيثية المشتركة في المفهوم، نقول هذا لا يؤمن به المسائل، المسائل يكون حقائق متباينة بثمان لا توجد لها بها مشتركة، لاحظ وإن لم يعتبر شيء من الخصوصية بل انتجع أي المفهوم الواحد من القدر المشترك عن الجامع بين الخصوصيتين، يقول لم يكن منتزع عن المفهوم الواحد من الكثير بما هو كثير، انتزع عن ماذا؟ انتزع المفهوم الواحد من حيثية واحدة، لم ينتزع من حيثيات ماذا؟ متعددة كالكلي وهو الحيوان المنتزع مثلا من جهة من الجهة المشتركة بين الأفراد الصادق على الجميع، هذا خلق، ما معنى هذا خلق؟ يعني خلق أنها حقائق متباينة بكمانه، لو التزم المسائل وقال نعم هذا المفهوم الواحد الذي انتزعناه انتزعناه من جهة مشتركة لم ننتزعه من حقائق ماذا؟ كثيرة ومتباينة، نقول انتزاع المفهوم الواحد من جهة مشتركة خلف أنها ماذا متباينة بكمان، لأن ما معنى متباينة بكمان الذات؟ عدم وجود ماذا؟ جهة مشتركة، فلو التزم المسائل بالشق الرابع وهو أن هذا المفهوم أن هذا المفهوم الواحد منتزع من حيثية مشتركة هذا خلف أنها حقائق متباينة بكمان الذات، وش تقول الحل؟ واضح؟ يعني هذا المفهوم الواحد الآن انتزع من الحيثية المشتركة أو انتزع من هذه الحقائق الكثيرة؟ أحسنتم، فانتزع من الكثير أو هذا المفهوم الواحد انتزع من كثير أو انتزع من واحد وهي الحيثية المشتركة؟ أحسنتم، فيقول العلماء لم ينتزع من الكثير بما هو كثير، ما معنى لن ينتزع من الكثير؟ لن ينتزع من حقائق متباينة بكمان ذات، وهذا كل ما يؤمن به المسألة أن حقائق متباينة وكثيرة بكمان ذات. نعم، تقول لو قلنا بهذا الاحتمال هذا الاحتمال لا ينسجم مع مبنى المسائل. نعم، فوهان، هذه هي النقطة الثانية وهي أن هناك جهة مشتركة ترجع إليها حقائق الموجودات المتباينة. النقطة الثالثة التي تنص على مغرية الواحد عين الكثير أن هذه الحقيقة الواحدة لها مراتب ماذا؟ تشكيكية، ما الدليل عليها؟ واضح، اختلاف الكمالات الحقيقية والصفات العينية للوجود، حيث أن بعضها شديد وبعضها ضعيف، بعضها متقدم وبعضها متأخر، بعضها علة وبعضها معلول، وبعضها بالقوة وبعضها بالفعل. كل هذا يدل على أنها مختلفة بنحو تشكيك، أي لها مراحل تشكيكية. وأما أن حقيقة الوجود مشككة فلما يظهر من الكمالات الحقيقية المختلفة التي هي صفات متفاضلة غير خارج عن الحقيقة. ما معنى غير خارج عن الحقيقة الواحد؟ يعني جهة الاشتراك أي جهة الاشتراك والامتياز كالشدة والضعف والتقدم والتأخر والقوة والفعل وغير ذلك. فهي أي حقيقة الوجود حقيقة واحدة متكثرة في ذاتها. ما معنى متكثرة في ذاتها؟ أي يرجع فيها كل ما به الامتياز والافتراق إلى ما به الافتراق، وبالعكس كل ما به الافتراق يرجع إلى ما به الامتياز. فالواحد عين كثير والكثير عين واحد، وهذا هو التشكيك. أي تشكيك؟ التشكيك الخاصي. فمراتب الوجود تتمايز فيما بينها، يوجد لها تمايز، ولكن جهة الامتياز عين جهة الاشتراك، جهة اشتراكها في الوجود، وجهة امتيازها في الرتبة الوجودية أيضا أي في الوجود كالحركة. نعم، كالحركة والعدد والنور كما مثلنا في بداية الدرس. فاتضح إذن أن الحق في المسألة بنظر مدرسة الحكمة المتعالية أن حقيقة الوجود واحدة، معنى واحدة يعني جهة مشتركة، ولكن ماذا؟ ذات مراتب تشكيكية، يعني بعضها قوي بعضها شديد، بعضها بالقوة وبعضها بالضعف. وليست الشدة جزءا داخلا في الحقيقة، لأن حقيقة الوجود بسيطة، وليست الشدة خارجة وعارضة على حقيقة الوجود، لأنه أصالة الوجود تفصل ما هو غير الوجود. فلهذا لاحظ ماذا قال؟ قال فهي حق، لاحظ التي هي صفات متفاضلة غير خارجة عن الحقيقة. لماذا غير خارج عن الحقيقة الواحدة؟ لأصالة الوجود، وليست جزء لبساطة الوجود. إذا ليست الشدة والضعف جزءا من حقيقة الوجود، لأن حقيقة الوجود ماذا؟ بسيطة. وليست الشدة خارج عارض على حقيقة الوجود لأصالة وجود. هذا عند الأمس ذكرنا، فثبت المطلوب وهو أنها جهة اشتراكها عين جهة امتيازها. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين. نعم، ما سمع شيء هذا. Thank you.